ثالثاً الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم، أتى لنا بالصفة التي تخصص بعض العام، أتى لنا بالصفة التي تخصص يا موسى بعض العام، ولا لا؟ أتى لنا بالصفة التي تخصص بعض العام. الصفة التي تخصص بعض العام مثلا، أعطونا مثال، ماذا قال عندكم هنا؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتيات هذا عام ولا خاص؟ عام، كل فتاة، ولكن هنا أتى بالنعت الموصوف بماذا؟ بالمؤمنات. إذن ليس كل فتاة المطلوب، وإنما المؤمنات، وإنما المؤمنات. نعم. ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومثال الحال قوله تعالى: ولله على الناس، هذا مثال البدل، على الناس ماذا؟ نعم. فلذلك من استطاع إليه سبيلا، أي كل الناس يجب عليهم الحج. ثم بعد ذلك أتى بالصفة، ما هي صفة هؤلاء؟ قال: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فهذا تخصيص بماذا؟ بالبدل، بالبدل. نعم، أي بدل الناس، ما هو؟ هو من استطاع إليه سبيلا. نعم. ومثال الحال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا في الحال، من يوجه هذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، من يوجه هذا هذه الآية؟ من يوجه هذه الآية؟ نعم، هل هناك أحد غير الذي نعم أسامة، أحسنت، متعمد. وتوجيه الآية في قضية أحسنت، أحسنت، صفته أنه ماذا؟ أو حاله أنه متعمد. ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم، إذا قلنا كذا فإنه أي إنسان يقتل مؤمن فجزاؤه جهنم، مخطئ، متعمد، شبه عمد، فإنه جزاؤه جهنم. لكن أتانا الحال، حال هذا القاتل قال متعمدا، حاله متعمدا، فإذا نقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا وصفه بالحال. نعم، بحاله أنه متعمد. نعم. المخصص المنفصل، المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه. الآن قلنا المخصص المتصل ما سبق، هنا المخصص المنفصل، ليس في نفس الكلام، مخصص منفصل، أي علمنا بأن هذا المخصص بشيء منفصل، إما بالعقل، نظرنا وتأملنا بالعقل فأخرجنا كذا، أو بالواقع والحس، عندما ننظر لم يثبت هذا فنقول الحس أثبت أنها أخرجت، أو الحس أخرج كذا وكذا، وسوف تأتي الأمثلة. نعم يا شيخ. والمخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا الحس. ما معنى الحس؟ الواقع. قال الله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء. هذا عام كل شيء، ها عثمان؟ عام، أحسنت. لكن الآن لو أقول تدمر كل شيء، ينقدح في ذهنك ماذا؟ كل شيء عام، تدمر كل شيء بأمر ربها. لكن مثل ما ذكر عثمان أن الحس والواقع أنها لم تدمر ماذا؟ الجبال، لم تدمر السماء، لم تدمر الأرض. فالحس والواقع بين بأن السماوات والأرض والجبال غير مقصودة بالمثال، غير مقصودة بالمثال. تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. نعم الحس دل على أن السماء والأرض لم تدمر، الجبال لم تدمر، لكن الواقع هو الذي ماذا دخل التخصيص بهذه الآية. طيب هذا المخصص متصل أم منفصل يا خلف؟ منفصل. لماذا؟ لأن الواقع منفصل عن الآية، فلذلك الواقع بيّن بأن هذا مخصص بأن السماء والأرض لم تدمر. نعم. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى نعم فإن العقل دل على أن ذاته غير مخلوقة، وكذلك أن صفاته غير مخلوقة بالعقل، فإذا يتبين الأمر بالعقل وكذلك بالنظر، بالعقل وبالنظر يتبين. مثل العقل مثل ما قال الله خالق كل شيء، بالعقل عرفنا بأن ذات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، فإذن هنا بالعقل، كذلك بالنظر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بالنظر علمنا بأن المجنون والصبي غير داخل في هذا، هذا بالنظر. نعم بالنظر. والمثال الأول أن ذاته وصفاته غير داخلة بالعقل، بالعقل. نعم شيخ. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. نعم. قالوا ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص. كما ذكرنا لكم أنه تدمر كل شيء بأمر ربها. أنا أذكر وأنا في ثالث ثانوي، ما أنسى ثالث ثانوي في المعهد العلمي ندرس هذا الكتاب، أذكر كلام المدرس حفظه الله أنه قال تدمر كل شيء قابل للتدمير. هذا عام أريد به الخصوص، بمعنى أنه لم نخرج بالحس الجبال والسماوات، وإنما من أول ما أتى النص فإنه يراد به الخصوص، ما يراد به السماوات والأرض. أو يقال بأمر ربها ما أمر به، ما أمر الله الريح أن تدمر بأمر ربها، قد يكون هذا التوجيه. ولكن الذي ذكر العلماء تدمر كل شيء قابل للتدمير، فإذا هذا عام لكن مراد به الخصوص من أول ما أتى النص. ماذا؟ النص. مثل إلا الإذخر، هذا مراد به الخصوص عند توجيه بعض العلماء، أنه مراد به الخصوص، أن مراد بأن الإذخر لا يدخل في ذلك، لا يدخل في ذلك. وهنا قال تدمر كل شيء بأمر ربها أي قابل للتدمير، فهذا عام ماذا أريد به يتركي، أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. واضح يا مشايخ؟ نعم. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر. إذ المخصوص لم يراد عند المتكلم ولا المخاطب، بمعنى عندما تقول تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، يقول هنا أن تقول خص المخصوص هنا السماوات والأرض، هذا أصلا غير مراد عند المتكلم، المتكلم لم يرد السماوات والأرض، المتكلم لم يرد الإذخر، عندما يستثني قال إلا الإذخر، أصلا هو غير مراد في الأصل، وكذلك السماوات غير مرادة عند المتكلم، الأرض غير مرادة، الجبال غير مرادة، فإذا نقول هذا من العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. واضح يا مشايخ؟ نعم. إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما. يقول: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما بالإجماع والقياس. عندنا كم تخصيص؟ يقول: أما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما. كم هذه؟ أربعة. أحسنتم. وهي؟ الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة. أحسنت. الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب. يأتينا آية فتخصص بآية أخرى. الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة. بالسنة. أحسنت. تأتينا آية فتخصص هذه الآية بماذا؟ بالسنة. والسنة بالكتاب. واضح؟ والسنة بالسنة. تأتي سنة ثم تأتي سنة تخصصها. واضح؟ هذه أربعة أشياء. ثم قال بمثلهما وبالإجماع والقياس. هنا كم تكون؟ هنا تكون الكتاب بالإجماع، والكتاب والسنة بالإجماع، والكتاب بالقياس، والسنة بالقياس. كم؟ ثمانية. أربعة وأربعة ثمانية. واضح يا مشايخ؟ مثال التخصيص وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام، كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. واضح يا مشايخ؟ كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. هذا عام، أليس كذلك؟ لكن دخله التخصيص، والتخصيص دخل بالمطلقة. ماذا؟ خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فخص بها من؟ المرأة الغير مدخول بها. المرأة الغير مدخول بها فإنها لا تعتد. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا هنا التخصيص، تفضل تفضل، التخصيص حصل بماذا؟ الكتاب بالكتاب. المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خصت هذا بكل مطلقة عام، كل مطلقة تعتد، لكن خصت بالآية الأخرى بالمطلقة الغير مدخول بها فإنها لا تعتد. فإنها لا تعتد. واضح يا مشايخ؟ ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر ماذا؟ مثل حظ الأنثيين. هذا عام في كل الأولاد، مسلم، كافر، قاتل، في كل الأولاد. ولكن خص بماذا؟ ونحوها. خص بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم. غير قبل أن تقرأ، خص بماذا؟ بالسنة. أحسنتم. خص بالسنة وهو قوله. نعم. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أحسنت. فلذلك هذا الأولاد عام، ولكن خص بماذا؟ أخرج الكافر أنه لا يرث. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: ماذا فيه يعني إشكال؟ نعم. والذين يرمون هنا تخصيص الكتاب بالإجماع. نعم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق. هذا وين العام هنا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. وين العام هنا عبد الرحمن؟ ها؟ نعم. يرمون كل رامي. نعم. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين. هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما. إذا كان فيه نظر، إذا كان هذا فيه نظر، يقول الشيخ رحمه الله، يقول: هذا والذين يرمون المحصنات، هذا الدليل خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين. الحر يجلد كم؟ القاذف يجلد 80، والعبد الرقيق يجلد كم؟ 40. قال هذا، وهذا فيه نظر لثبوت الخلاف. إذا كان الخلاف قد ثابت، قد ثبت في هذا، إذا كان الخلاف قد ثبت بهذا فالمثال لا يصح، المثال لا يصح إذا كان الخلاف قد ثبت بهذا. فهنا إذا بناء على كلام بعض العلماء أن هذا من المثال على تخصيص الكتاب بالإجماع، فنقول بأنه خصص بأن القاذف الرقيق يجلد 40، يجلد 40 بالإجماع على النصف من الحر. نعم يا شيخ. ومثال، ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. يقول هنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزاني يجلد 100 جلدة والزانية تجلد كم؟ 100 جلدة. فيقول خص، ونحن نتكلم عن تخصيص الكتاب بماذا؟ بالقياس. يقول خص بقياس العبد على الزاني، قياس العبد على الزاني بالأمة، لأن الأمة كم؟ 50، نصف يعني. النصف. الدليل على هذا سورة النساء، أحسنت، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن الأمة نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات كم عليهن من العذاب؟ 50. ها؟ 100 جلدة. الأمة 50، نصف 50. العبد لا نعلم، لكن أتينا بالقياس وقلنا يقاس العبد العتيق على ماذا؟ على الأمة. فهنا خص الكتاب، يعني بمعنى الزانية الزانية والزاني هنا عام، دخله التخصيص بالقياس وهو إخراج بعض ألفاظ العام وهو العبد بماذا؟ على القياس بالأمة بآية عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واضح هذا؟ واضح يا مشايخ؟ نعم. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه هنا وسلم، هنا تخصيص السنة بالكتاب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث. هنا لفظ عام، أمرت أن أقاتل الناس، جميع الناس، أمرت أن أقاتل الناس جميع الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، خص بقوله تعالى بآية وهي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، حتى يعطوا الجزية. فلذلك إذا هنا خص بأنه من أعطى الجزية فإنه ماذا؟ يمنع، لا يقاتل. نعم. ومثال تخصيص السنة بالسنة، ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو فيما دون خمسة أو سوق صدقة. أحسن. هنا لفظ عام، فيما سقت السماء العشر، سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يجب فيها الزكاة وهو العشر. فيما سقت السماء تخرج العشر، لكن هنا خص بماذا؟ ليس فيما دون، أي ما دون خمسة أوسق ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. ولم أجد، نعم، ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. وهنا ذكر بعض العلماء بعض الأمثلة لكن نعرض عنها. نعم. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الآمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نعم، هذا مثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر، خص بماذا؟ بقياس، ها؟ بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور كما ذكرنا في المثال السابق.